الله الرحمن الرحيم والأسرار العاقب لأن الله رحمه في محاولة المحاولة المحاولة المحاولة المحاولة التعليم من الجهالة الذي يحكم الإسرار بكثير المعلاج إلى سائر الموارد بعمل العلم والمجياب على هذا الإعتراض ويجيب السلام قال السيد الشهيد هناك اعتراضان للإمام على الاستدلال في مسلم آية النبع الاعتراض الأول يمكن أن ينتهي بالظهور على المسلم لأن المقصد بالظهور هو الشرط المغاير لموضوع حقوق الجزاء فالإشكال الثالثون المحشر مكتوب لتحقق الموضوع ليس مغامرا للموضوع حتى يكون ظاهر في المحل فلذلك الإشكال الأول والإعتراض الأول يمشي المقتضي للظهور على المحل و السيد جميل الجاب من خلال احتمالات ثلاثة لموضوع الحكم في وجود التبين أن هذا الاعتراض فقط وارد إذا كان الموضوع بوجود التبين هو نبأ فاسد وأما إذا أخذنا الاحتمال الأول للموضوع فالإشكال غير وارد وكذلك إذا أخذنا الاحتمال الثالث لكن في مقام الإخبار قلنا الآية لا تدل على الاحتمال الثالث الذي ذكره الأخوان صاحب الكتاب والذي الاعتراض الثاني لا يتحدث عن المقتضي بالظهور بل يتحدث عن المعنى ذكر من هذه الجملة الشرطية في هذه الآية الكريمة ليست مصدوقة ببيان تحقق الموضوع فلذلك هذا الشرط له مصير مع ذلك هناك معنى من الظهور في المذكور المعنى التعليم المذكور في الآية الكريمة الآية الكريمة تقول جاءة فاسق بنبأ فتبين بعد علل وجود التبين أن تصيبوا قوما بجهالة فهنا المصدر الذي يدل على علة وجود التبين مقدر مخافة أن تصيب قوما بجهالة فهذه الإصابة إصابة القوم من جهالة هذا الباب خصوصية المرض لأن الإخبار كان عن ارتداد القوم الإخبار عن ارتداد القوم فلذلك الآية الكريمة تقول مخافة أن تصيب القوم بجهالة والمقصود من الإصابة إصابة القوم الشر بالقوم الشر بالقوم قتلهم تشريدهم نحرهم وإسارتهم يشرع ذلك وهذا هو المقصود من إصابة القوم يعني مخافة أصول الشر من القوم طبعا إذا نظرنا إلى هذا المورد وهو إصابة القوم بالجهالة فالعلة أعم من ذلك لأن كانت إصابة القوم من باب خصوصية المورد وإلا خبر الفاسق أحيانا يمكن أن يتعلق بملكية شيء لفلان ويمكن خبر الفاسق يتعلق بزوجية شخص لفلان، وانتقر الخبر ما دام عن ارتداد القوم جاء التعبير ان تصيب القوم بجهاله. وان العلم اساسا هو مخافه الوقوع في مفسده مخالفه الواقع، يعني الخبر اللي يحتمل فيه الوقوع في مخالفة الواقع هذا هو سبب وعلم وجود التبني. فما دام العلة هو المخافة أو احتمال أو معربدة الوقوع في مخالفة الواقع، وبعد ذلك قائل بجهالة، يعني هذا الوقوع في مخالفة الواقع عن جهل، وبتعبير آخر فتبين من الخبر لأن الخبر غير علمي يؤتك في مخالفة الواقع. مدام قال أن تصيب قوما بجهالة، يعني خبر غير علمي يحتمل في مخالفة الواقع. ولذلك بهذه العلة بوجود التبين يتبين الموضوع لوجود التبين، الموضوع اللي يقول بتبين من خبر الفاسق خبر الفاسق او خبر العاقل، كلاهما خبران غير علميين، خبر اللي لا يفيد العلم. هذا معنى خبر الواحد. ما فكرنا خبر الواحد هو الخبر الذي مقابل الخبر المتواتر بخبره لا يفيد العلم، فيجب التبين عن خبر لا يفيد العلم والسبب ان العمل بخبر لا يفيد العلم يوجب الوقوع او احتمال الوقوع في مخالفه الواقع. ولذلك هذا التعليم يعمم الموضوع لوجود التبين، وجود التبين من كل خبر غير علمي، سواء كان هذا الخبر غير علمي من الفاسق او من العادل. وبعدما ثبت عموميه الموضوع بقرينه التعليم، فمن هنا اكتشف ان الشر وهو مذنب الفاسق ليس بنفسه شرطا لوجود التبين، بل بعنوانه الموضوع الفاسق مصداق من مصاديق خبر غير العلم، من وجود الفاسق بالوضع او من وجود العادل بالنفس. فببركة هذا التعليم نستكشف ان الموضوع لوجود التبين عام، كل خبر غير علمي سواء كان الخبر من العادل او من الفاسق يجب التبين عنه منه. ومن هنا نكتشف ان الشر ليس بعنوانه شرطا، بل مجيء شخص اللي لا يزيد خبره العلم واليقين، هذا هو الشر. من يجيء الفاسق بما هو مجيء الفاسق، لا، مجيء شخص لا يزيد خبره العلم سواء كان هذا فاسقا او عاديا. وهذا التعليم هذه الآية الكريمة يعمم الموضوع، ومن ثم نكتشف أن هذا الشر ليس له مفهوم، فهناك مانع من ظهور الشرط في المفهوم. المانع هو التعليم، لأن التعليم يعمم الموضوع، مثل لا تعقل الرمان لأنه حامض. الرمان ولا موضوعية في قرنة الأكل؟ لا. والقرينة العلم لأنه حامض، الرمان بعنوان أنه حامض حرام، فلذلك هذه علة تعمم الموضوع لحرمة العدل. هنا كذلك أن تصيب القوم بجهالته تعمم الموضوع لوجود التبين، وجود التبين التبين عن كل قدر غير من سواء كان من الناطق أو من عادل. فلذلك هذا التعليم يكون مانعا من ظهور الشر في المسلمين، فبعد انتفاء هذا الشر لا ينتفي وجود التبين بل يبقى، ولذلك يجب التبين عن خبر الفاسق ويجب التبين عن خبر العادل وعن احتمال وخوف الوقوع في مخالفة الواقع موجود في الخبرين. فهذا هو يعني الخبر العادل والخبر العادل. فلذلك هذا هو الإشكال الثاني المهم الوارد على الاستدلال بمفهوم الشر في هذه الآية الكريمة. نحن نقول أجوبة ثلاث. الجواب الأول ما أدري مين هذا الجواب، ما قال من الجواب أشوف مين ذكر هذا الجواب، لكن يمكن يكون معروفا بني أسلمين. رحم الجواب الثاني للشيخ المؤمن والجواب الثالث للعقل الصافي الانتفاعي. اما الجواب الاول يقول المفهوم الخاص للمنطوق المعلل العام نعم من السماء يعني مطلق، فتبين منه ان تصيب القوم محاقه اصابه القوم بجمال او محاقه وقوق ملكه واقع، فهذا مخافة الوقوع في معرفة الواقع تعمل الموضوع، تعمل الموضوع أن يصير الموضوع مطلقا، فتتبين من الخبر، أي خبر؟ خبر غير علمي، هذا مطلق، خبر غير علمي بإطلاقه يشمل خبر الفاسق وخبر الحاكم، فالتعليم تعمل الموضوع، يعني يصير الموضوع مهما كان يبدل خبر الفاسق ويبدل خبر العادل، فصار المنصور ببركة التعليل عامة. أما المسلمين إذا لم يبدل الفاسق فلا تبين، فلا يوجد التبين، هذا عدم وجود التبين عن الخبر العادل اللي في المسلم خاصة، يعني كل من يستوعب المسلمين من الموضوع خبر عادل من الشرط للإطلاق، ما لم يجد الفاسق بالنجاة يشمل ما يجد من غير إنسان من خبر عادل فلا يجب التبين عنه، فلا يجب التبين عن خبر عادل. والنصوص المعللة الإمامية عامة للتعبير المعقد المطلق يجب التبين عن كل خبر ويتعلمه، فالخاص الذي هو المفهوم يخصص العام، ولذلك المفهوم مقدم على المفهوم، يعني المفهوم خاص والمنطوق المعلل العام والخاص مقدم قرينه على تخصيص العام، ومعناه ان المنطوق فيه تتغير من خبر فاسد. ليش؟ لان الخبر العادل خرج بالتخصيص من ناحيه المفهوم. هذا الجواب الأول عن هذا الإشكال. لكن الشيخ الشهير التفسير يقول هذا الكلام اللي ذكر جوابا على الإشكال المتقدم أن المفهوم خاص والمنطوق المعلل العام والخاص يخصص العام، فلذلك يبقى داخل المنطوق فقط خبر الفاسق، التبين من خبر الفاسق يبقى كلام كثير المكتوب في جملة مستقلة. إذا كان المكتوب في جملة مستقلة يخصص العام اللي في جملة الأخرى، لكن المكتوب في نفس الجملة التي ذكرت العام في هذه الجملة، لأنه إذا جاءت الفاسق الجملة فتبين المجرم والمكتوب هو المجرم والقدر لا يوجد علم بطريقه ان تصيب القلب بالجهاد. فما دام المقبول في نفس الكلمه التي فيها المنزل فلا بد ان يكون المنزل مقدما على المقبول. لا المقبول مقدما على المنزل على اساس ان المنزل عامل والمنزل خاصل والخاصل يخصص العام. ليش المنزل مقدم؟ لان المنزل من اين يجي؟ من العلاقه الانتقاليه والانتقاليه بين الفرد والجزء اياك الفاسق بنبا قد تبين العلاقه الانتقاليه والانتقاليه والتعبير بين الجليل بين وجود التبين وبين مزيد الفاسق. ما دام العلاقه الانتقاليه هي الان بين الجزاء والجزء الفاسق لا تجد وجود التبين. فالمسلم ينجح يتنفس في المنزل. شنو هذا المنزل؟ يثبت العلاقه الانتقاليه والعلاقه الانتقاليه بين الجزاء وبين الشرط بخصوصه. شرط شنو في هذه الجمله؟ مزيد الفاسد. مزيد الفاسد بخصوصه العلاقه الانتقاليه والانتقاليه مع وجود التبين. ما دام علاقه انتقاليه بين الشرط بين العلم وبين الجزاء بين جزاء الشرط ينتهي الجزاء. وهذا هو المسلم. فالمسلم ينشأ من نفسة في المسلم. أي أمر. التعليل يرفع هذا المسلم. تعليل أن تصيبوا قوما بجهامة، هذا التعليل يزيد أن الموضوع لم يجد السبيل خبر غير علمي. فبعد هل هناك حلاقة انفصالية بين وجود التبين ولا يزيد الفاسق؟ لا. يزيد الفاسق بغنيانه ليس بعلاقة انحصارية مع وجود التبين، بل يزيد الفاسق بعنوان انه مبلوغ شرط اللي لا يزيد الخبر في العلم. بهذا الامر له علاقة بالجزاء وجود التبين. فما دام الامر ببركة التعليم صار عاميا فلا تكون هناك حلاقة انحصارية بين وجود التبين ولم يجد الإنسان بقدر عيوني حتى يكون هناك مكتوب. فبصير التعليم دليل على أن هذا الشرط ليس له مكتوب. شلون ليس له مكتوب؟ يعني الدين المكتوب دين مكتوب علاقة الانتقالية بين الشرط والجزاء. دين التعليم أولا نعرف الموضوع عام، ثم بعد ذلك نعرف أن وجود الفاسق بإيمانه ليس علة منحصرة أو ليس له علاقة انتقاطية بالجزاء. بل بإيمانه وجود شخص بالله يزيد خبره من العلم وهذا الأمر إلى علاقة بوجود التبين. فلا تقول بهيك هناك كون انحصارية بين وجود الفاسق بما هو وجود الفاسق وبين وجود التبين. فهذه النفسة اللي كانت اساسا للمفهوم هذه النقطة تنبتي بالتعليم. ها؟ لا هي في المسلم. لا هم تعبير السلف يبدا الاتفاقية او الشرط الا من عقله. هي تعبير السلف ولكن القدر الجامع جل النسبة الانتقالية. القدر الجامع بين النسبة الانتقالية وبين ان الشرط علة المنحصر. ما في شرط لا يستعدون كثيرا. المهم فالتعليم يتقدم على المفهوم، مو المفهوم يتقدم على التعليم. هذا رد السيد الكبير على هذا الجواب. يا رد مثل فالتعليم يكون كريم على ان لا توجد بين مزيد الفاسق بين غيره وبين وجود التبين. لم تنم نقطة التبين فلا نقول هذا الرد على هذا الجواب. نحن الى الرد الثاني. الرد الثاني من الحق الثاني. الحق الثاني يقول ان الحجيه بين الطريقيه والعلم التعبدي. نظلم المولى لما يجعل قدر الواحد حجة نحن يجعل قدر الواحد علما نحن نعتبره علم تبدير علم اعتباري ثم هو المسلم في المسلم هذا بلا هو الدليل الايجاد الى هذه الامه تتبينون والمسلم لم يجد الفاسق ثم ذا وبغى الله فيه يسوي خبر العادل من نور خبر العادل لا يجد التبين فلا يجد التبين بالحاجه الى الحجيج معنى خبر العادل حجيج يعني غيره فاعتبر بالمسلم الشارع خبر العادل علما هذا هو المنظور يحكي الى المنظور ان الطفل جاءت الباسق من ابيك تتبين منه يقرون تركتين بقول بالجهاله الموضوع من دون التبين هو خبر غير علمي فتبين منه خبر غير علمي سواء كان الخبر من الباسق او من العادل شو معنى تبين نحن لا يجوز عمل بخبر غير فهنا الموضوع يجب انتزاع خبر غير علم والحكم شنو عدم جواز العمل بدون تبين لا يجوز العمل الا بعد يجوز العمل فهم يقول لا يجوز العمل بالخبر غير علمي فالخبر غير علمي موجود هو الحكم لا يجوز العمل به او الان المفروض ان جعل خبر العادل علما يصير حاكم للمفروض قلنا الدليل ينظر الى الدليل الاخر مره حاكم على محل التدليل في الموضوع او المفروض ومره على محل التوسع بالنسبه للموضوع او المفروض هم من غير ما يكون حكومه التدريس لا يجوز العمل بالقدر غير علمي فالقدر غير علمي ممنوع لا يجوز العمل به محميا فالان المفهوم يقول خبر العادل حجه يعني معنى عالم وطني الى الواقع فالقدر العادل قال انه خرج تعبدا من خبر غير علمي بيض خبر غير العلمي بيضها لم حصل خبر غير العلمي في خبر السابق لانه على اساس الحكومه لما صار خبر العادل علما اي خبر يبقى غير علمي خبر السابق يبقى هذا من الحكومه المدينه على المنظور هذا جواب الشيء المعلوم من هذا الاشتغال ولذلك المسجون في حاكم على الموجود من الله ولقد يتقدم على المنظور لكن المسجد شيء يستشكل على المنطقة المعنى من الأشكال الغارب شيء غريب إجابة المسجد يبنون بلا وبعدين يتنفق في كل مرة إجابة تصديقها ولهذا هذا الكلام لم تلتقي في هذا المقام مسألة تقديم تقديم في المقدوم على التعبير ولذلك المقدوم يتقدم على التعبير ليش؟ خطأ الشيخ الذي يقول ان المنطوق فسرنا به يجب التبين يجب التبين ولا يجوز العمل به خبر يجب التبين هكذا فسر المنطوق وبعدين شاف المقدوم لم يجي الجاز الدنيا فلا تبين فلا يجب التبين فعدم يجب التبين فاسترها بالحجية ارشاد الى الحجية وخبر العادل حجة ففسر الحجية بمعنى العلم الاعتباري يعني اعتبر الشارع خبر العادل علما ولذلك صار حكومة لكن من كل شيء غير ممكن فإن تعلمها الشيخ المعني أي كلمة زين لا يجب التبين ليس إرشاد إلى الحجية هذا بالمنطوق في المنطوق فتبين بدون التبين ليس إرشاد إلى عدم التبين ليس ليس بمعناه المثابة يجب التمني ولا يجب العمل به بسبب قول العلم. أخذ بالرغم الحقيقي من وجود التبني فبعض ما تحبونه حكومة المدينة اليمن، لكن إذا أيها الشيخ النائم إذا كثرت المسلمين من واحد من يجيب التبين كثرت بالحجية، فيجيب التبين بدل تكفره بعدم الحجية، لما تجيب تجارك يجيب التبين إرشاد إلى عدم الحجية، عدم الحجية تجيب من العلم، يعني ما اعتبر الشارع خبر لا يؤمن بالعلم وجدانا لا يعتبره علم. يبقى كل خبر العالم اعتبرته بعلم من باب تعارض في مكتبه من الحاكم لا الامور الحجيه يعني جعلت الخبر العالم علم، هذا في علم وفي ظلم العلم والعلم العلم اعتباري لخبر العالم. لكن يقول ما تبين وجود التبني يرجع الى الشرطان الى عدم الدين، نحن لا نعتبر علم قدر الله يجي من العلم والزمن لا اعتبر علما، فبالتالي ما قلت له او مدين نفس العلم الاعتباري بل بالدور في العلم الاعتباري. فنشوف تعارض بينهم، يلقى المدين يقدم على المدين سبب التكليم الكافرين يعني من نفس وجود التبين احنا تذكرنا ذلك المعنى شنو؟ يقول هذا من حجه، يعني ليس بحجه ليس بحجه لكن مجهول خبر العادل حجه فصار حجه غير حجه متناسيان بغير تنافي بين خبر العادل حجه اي اعتبرته علم وكان خبر لا يجيب العلم وجدانا لا اعتبره علما، سواء كان هذا الخبر لا يجيب العلم وجدانا خبر العادل او خبر الفاسد لا اعتبره علما. يقول تنافي بين المسلمين والمنصور، يعني اي بالكل مقدم منها المنصور على اساس المحكمه، المسلم ليس مقدما لا على اساس التخصيص كما قال في الجواب الاول ولا على اساس الحاكمين على اساس الجواب الثاني، فيحمل الجواب عن هذا الاشكال فيحتاج شهود يحتاج برد الى قول صاحب الكتاب او بالنسبه للاداره الكتاب صلى الله عليه وسلم. الزين معناها انه شيء ارادي قصدي المهم امر الجدان لا ما شاء الله مثلك المصريين يقولون زي الحصان على كل حال على كل حال يعني من ناحية القوة من الجهة الثانية من جهة واحدة التشبيه كافر لذلك السيد الشهيد يقول هذا البديل المحتمل إذا فرضناه مضاد لهذا الشرط مضاد التكوين، معناه أنه عندما يتحقق المزيد بعد ما يتحقق مثل هذا المرض مرض الشديد اللي يوجد الطرف بالفراش صحيح؟ معناه مع الرؤية التامة للمجيء وعلمية للمرض الشديد حتى يقيد المجيء بعدم الاكترام، لأن تقارن هذا البديل المكتمل مع المجيء لوجه مرض الشديد يوجد الملازمة الفراش البعض يتحقق مع المجيء، فإذا كان المجيء علة تامة ولو غير منحصرة هذا لا يقارن مع هذا المرض، فالمرض علمية يصير متى؟ عند عدم المجيء. لا يعني هذا يريد السيد الشهيدي انه صحيح عله تامه غير منحصر. بعض الاحيان يحتاج الى القيد وهو عدم المقارنه مع البديل المحتمل. لكن بعض الاحيان يمكن ان يقول لا ما يحتاج الى هذا التقييد. يريد يقض هذا البرهان وهذا الدليل بمورد واحد. اذا فرضنا هذا البديل المحتمل لا يجتمع ولا يتقارن مع هذا الشرط. فمعناه ان بدليته في فرض عدم المجيء. اما في فرض المجيء ما عنده علم لان ما يتحقق هذا المرض مع المجيء. ماذا لا يتحقق ما لا علم. فعلته فقط في فرض عدم المجيء. يعني عليته هذا البديل المحتمل عليه طوليه. طوليه المجيء يعني عند عدم المجيء عليه. اما مع المجيء فاصلا لا يتحقق هذا البديل المحتمل. ماذا ما يتحقق شلون يكون علة ويوجد تقييد علية التامة للنجوم بعدم التقارن. أصلا التقارن ما يتحقق حتى نحن نقيد علية تامة للنجوم بشنو بعدم التقارن بالبديل المحتمل. هذا الفرض الأول. والفرض الثاني لا البديل المحتمل يتحقق مع هذا الشرط لكن عليته مشروط. مثلا نفرض مطلق المرض مين المرض الشديد اللي يوجد موازنة الفراش مطلق المرض مثل مرض الشيخ جودان هذا يتفق يعني مع المسيء صحيح لكن عليته مشروط بعدم المسيء ماذا كذلك ولا فرض حصل التقارن بين المرض وبين المسيء لكن المرض يكون علتين يعني عليته مشروط بشروط وعدم المجيء. ولو تحقق هنا هذا المرض اللي يحتمل بدليته للمجيء لكن ليس علة لان عليته مشروط بشرط وهو عدم المجيء. هذا الشرط ما تحقق ما عنده علية. ما دام ما عنده علية حتى على فرض التقارن مجيدان فعلية المجيء لا يقيد. العلية التامة للمجيء لا يقيد بعدم التقارن بالبديل المحتمل. فعلية المرض عند عدم المجيء استفر لها. في هذين الفردين لا نحتاج الى هذا القيد. مع ان المجيء علية تامة غير منحصرة الى بديل بديله فقط في فرض عدم وجود هذا الشرط. صار غير منحصرة ومع ذلك حلو لا يحتاج الى التقييد عدم التقارن. فلذلك الاطلاق لوحده لا يكفي اثبات العلية المنحصرة. يعني هنا اطلاق موجود يعني علية تامة للشرط من قيد ومع ذلك غير منحصرة. فاطلاق ثابتة من قيد من قدم التقارن صحيح؟ علية تامة غير منحصرة. وغير مقيمة هاي العلية التامة للشرط بعدم التقارن ولا غير مقيمة اطلاق موجود مع ثبوت الاطلاق لكن ما ثبت شنو العلة المنحصرة. هذا الاشكال الاول للسيد الشهيد. لكن هذا الاشكال غير وارد. ليش؟ لقلنا هذا البديل محتمل الى حالتين حالة التقارن وحالة السبق. اذا فرضنا هذا المرض الشديد في الفرد الاول والمرض مطلقا لكن عليته مشروط بعدم المجيء اذا حصل سابقا فرض عدم المجيء الا كانه محتمل بدنيا مرض شديد ما حصل المجيء فعليته ثابته وشكل. وكذلك المرض اذا كان سابقا مطلق المرض لكن عليته مشروط بعدم المجيء وعدم المجيء حصل يعني هذا الشرط وهو عدم المجيء حصل. ففي فرض السبق فعلية تامة لهذا المجيء فرضناه غير منحصرة يحتاج الى قيد بدل القيد حجم المسلمين. هذا القيد في هذا الفرض اللي فرضه السيد الشهيد بالاطلاق ينتفي لأن علية التام لبدل المحتمل على فرض سبقه تجتمع مع العلية التام للشرط. لذلك علة منحصرة غير منحصرة يحتاج إلى تقييد، تقييد عدم المثبوتية. لأن إذا كان هذه العلة محتملة مع هذا الفرض، فرض التضاد في الاجتماع الوجودي وفرض التضاد في العلية، هذا الفرض وهذه العلية التامة للنهي إذا فرضناه غير منحصر يحتاج إلى يقيد عدم المثبوتية. لأن إذا كان هذا سابقا البديل المحتمل مع المضادة مع المضادة من ناحية العلية، فوجود الإكرام يستند إلى أسبق العلل ولا يستند إلى المجيد. لذلك لنفي هذين الفرضين من قبل السيد الشهود نحتاج إلى تقييد عدم المسبوقية وعدم المسبوقية منفيا بالإطلاق. ثبت العلمية المنحصرة للمجيء، هذا الإشكال الأول ليس له أساس. يأتي الإشكال الثاني إن شاء الله في الدرس المثنين سنوات الله.